يا آل طه لنا في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم طه البشير طه البشير وله أسماء أربعة محمد أحمد هاد ومعتصم وله على وجهتي خديه أربعة الورد والياسمين ثم الآس والعلم وانطقت لرسول الله أربعة الظبي والضب ثم الثعبان والصنم وآمنت برسول الله أربعة العرش والكرسي ثم اللوح والقلم صلى على خير خلق الله أربعة الإنس والجن ثم العرب والعجم لولاه ما كان في الإسلام أربعة حج ومنن ثم بيت الله والحرم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في شهر إسرائك ومعراجك ليلة أن كرم الحبيب النبي أمام حضرة الجلال توقف سيدنا جبريل والحبيب صلى الله عليه وسلم احمر وجهه ونظر إلى جبريل قال له هنا آخر مكان يا محمد تقدم أنا من نور المخلوقات أما أنت من نور أصل الذات تقدم لربك الكبير المتعال أيها السادة أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجمع الطيب الكريم وفي هذا المحفل القرآني الكريم أقامته الأسرة الكريمة والأبناء الأكرمين إلى الأم الراحلة الكريمة بعد انقضاء حياتها لأنها انتقلت إلى جوار ربها في أيام إسراء ومعراج الحبيب صلى الله عليه وسلم أيها السادة تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم صاحب المدرسة الخاصة والأداء المتميز في تلاوة القرآن الكريم يتفضل فضيلته مشكورا أسأل ربي أن يمنحه التوفيق من فوق السبع السماوات وأن يبلغ صواب القراءة ونور التلاوة إلى روح الأمة الراحلة الكريمة ليكون نورا يتقاطر على قبرها يتفضل قارئنا مشكورا بالله من الشيطان الرجيم بالله الرحمن الرحيم خذوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي اللهم صل وسلم وبارك على صاحب البر اللهم ان ربك اعلم بمن وإنها قد تمسى Yeah. وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما عليه تتبيرا إن أحسن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا جاء فإذا جاء عبد الآخر وجعلنا الليل والنهار في النص العظيم سبحان الله. آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب كل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له Thank you. كل شيء تفصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له تذميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد وكفى بربك من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن كان يريد العاجلة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها عجلنا له ومن أراد الآخرة وسعى لك فيها وقوم مؤمن فأولئك كان سعيكم من كان يريد العاجلة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن ثم جعلنا ومن أراد أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة إلا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن الكبر أحدهما أو كلاهما لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما وقل لهما قولا وآت ذا القربى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا كل الوجود على وجودك شاهد وفي كل شيء أرى آية في خلقك تدل على أنك الواحد. وبعد يا الجمع الطيب الكريم سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة والتي كانت لما تيسر من أواخر سورة النحل وفواتح سورة الإسراء آيات بينات ذكرتنا معجزة الحبيب صلى الله عليه وسلم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم المقيم بمحافظة الجيزة في هذا المحفل القرآني الكريم تكريما للأم الراحلة الكريمة. ونقلت لحضراتكم هذه الآيات البينات من الهندسة الصوتية والهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد أبو ليلة المقيمين بالمحمودي مركزيه بمحافظة الشرقية. الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة تتقدم بخالص الشكر إلى كل من شارك في هذا العزاء، ولكم تحيات مصور هذا المحفل القرآني الكريم المهندس ناصر صلاح صاحب موقع سفراء القرآن على دائرة الإنترنت على مستوى العالم الإسلامي. شكر الله سعيكم جميعاً.